لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة انتهى. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير. وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. وقال الطحاوي: مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع. وأبدى الزين بن المنير لتقديم اليدين مناسبة، وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا، وهي أن يرقى أو يقي يلقى يلقى أو أن يلقى، وهو أن يلقى الأرض عن جبهته يتقي يلقى إلى اتكاء اليدين يهون عليها ما يتحديها على جبهته. يعني بدال اللام تاء. نعم. بدال اللام تاء. بدال اللام تاء. يمكن إيه. لا هكذا. نعم. وهي أن يتقي الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثى عليهما، والله أعلم. نعم. أقول هذه مناسبة غريبة، الواحد ما هو راح يضرب على الأرض. ثم لو فرض أن الاتقاء لكان الاتقاء بتقديم ركبتين أولى، لأنه ينزل شيئا فشيئا. لكن ما رأيكم في رجل في ركبتيه ألم لا يستطيع أن يقدم ركبتين، هل يقدم اليدين؟ نعم يقدم اليدين. ولعل ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدم اليدين لهذا السبب، كما قلت لكم إنه كان يجلس متربعا، فقال له أحد أبنائه في مسجد سالم أو بلال: كيف يعني تجلس هذا الجلوس؟ قال: إن رجلي لا تقلان. فالحاصل أن الأصح أقوال أصح الأقوال أنه يقدم الركبتين على اليدين. حتى نعم. أسمح أقول تنزيل الركبتين أسمح أسهل أسمح وأسهل. نعم. حتى إنه شخص كان يصلي بالناس الشيخ، وإذا نزل على يديه وكان يكبر للهوي للسجود، إذا نزل يقول الله أكبر بحكم الاندفاع. أيه. يزيد الصوت. والغريب أن بعض الطلبة الحريصين على التمسك بالسنة ما يقدم اليدين هكذا، يخليهن مع الركب ثم يسح ينسح. أيه. نعم. وهذه صفة ما قال بها أحد، لا الحديث ولا العلماء، لكن الحمد لله إذا فهم المعنى زال الإشكال. وأما كوني أحافظ على أني أنزل يدي وركبة جميع ثم يسح، هذا ما هو صحيح. إيه نعم نعم. إيش لا إيش لا يقنت لا يطمئن لا يطمئن لا يطمئن. طيب إذا كان لا يطمئن فيجب عليك أن تنفرد عنه. نعم انفرد عنه خليه يروح. كيف؟ لكن هل المأموم هذا الذي إمامه لا يطمئن هل تابع إمامه وصار لا يطمئن؟ أسألك هل تابعه وصلى لا يطمئن؟ يعيد صلاته الآن، الآن يعيد صلاته، لأن يعني الرسول قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. نعم. كيف حفظكم الله إذا كان صلينا من وراء إمام يعني يسجد على يديه، فهل يعني نخالفه أو نقول كما قلنا في قبل أن رفعنا ركبتين؟ لا أبدا، ما يهمه، نسجد على ركبتين قبل. إنما قلنا في جلسة الاستراحة لأنها تستلزم التخلف عن الإمام. هذا يكون تخلف ما في تخلف أبدا. نعم. لو مثلا قال إن

فصقل معه في الركعة الأخيرة، وإذن فلما قضى الإمام صلاته كيف يسمع؟ من؟ يجلس على المسبوق يجلس ولا أو يقوم يكمل الباقي؟ هل سيقوم بإمام؟ لا، الإمام ما يقوم. ما يقوم. إذن يركع ويسجد يعني ويقوم. يقوم قائما ويركع ويسجد. يعتبر مخالف. ما إيه إن أنت الصلاة ما تعتبر المخالفة الآن. نعم. شيخ بعض الناس إذا سلم الإمام يتأخروا على السلام حجة إكمال الدعاء. نعم. الذين يتأخرون عن سلام الإمام حجة إكمال الدعاء، إن كان دعاء مأمورا فلا بأس. مثل أن يسهو وإذا بالإمام يسلم وهو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستعذ بالله من الأربع، فهذا يرخص له. أما إذا دعا بدعاء زائد فلا يرخص له، يقال متابعة الإمام أفضل من انتظارك الدعاء الذي تريد أن تدعو به. وأن شخصا يا شيخ إمام يصلي بالجماعة وهو في الصلاة أصاب شيء يستوجب الجلوس، فهل يجلس والمأمون أي هذا سؤال مهم. يقول لو أن الإمام عجز عن القيام في أثناء الصلاة بحيث كان صلى وركع قائما ثم بعد ذلك أصابه ألم في رجله أو في ظهره وجلس، هل يجلس معه الناس أو لا؟ نقول لا، لا يجلس. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أناب أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته يصلي بالناس، ثم خرج ذات يوم والناس يصلون فتقدم حتى قام عن يسار أبي بكر وأبو بكر قائم يتم الصلاة، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس وهو جالس والناس لم يجلسوا. لماذا؟ لأنه ابتدأ بهم الصلاة قائما. وهذا الحديث آني حديث مرض النبي عليه الصلاة والسلام، زعم بعض العلماء أنه ناسخ لقوله إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قالوا لأن هذا كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو متأخر فيكون ناسخا لقوله إذا صلى جالسا قاعدا فصلوا قعودا، ولكن هذا القول ضعيف لوجهين. الوجه الأول أنه فعل، والفعل لا ينسخ القول لأن دلالة القول على الحكم أقوى من دلالة الفعل بلا شك. والثاني أنه يمكن الجمع بينهما، وذلك بما جمع به الإمام أحمد رحمه الله حيث قال إن الناس لم يجلسوا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمتهم الصلاة قياما. عرفت؟ نعم. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي. هذا الحديث أيضا استدل به بعض العلماء بأنه لا تجب صلاة الجماعة في المساجد، لا تجب صلاة الجماعة في المساجد، لأن الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصلى بهم في بيته، قالوا وهذا دليل على أن الجماعة لا تجب في المسجد، وهو استدلال قوي بأن الجماعة لا تجب في المساجد والمقصود الجماعة فقط. لكن يجاب عنه بأن القوم لا يمكن أن يدعوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لشرف المكان، يعني لا يمكن أن يذهبوا إلى المسجد لشرفه ويدعوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاتهم مع الرسول فيها فضل يتعلق بنفس الصلاة. عرفتم؟ وأما صلاتهم في المسجد فيتعلق بمكان الصلاة. ومن القواعد المعروفة المقررة

ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. يفرغ بمعنى ينتهي، ينتهي من القضاء بين العباد. وقد قال الله تعالى في سورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وهذه كلمة وعيد، سنفرغ لكم أيها الثقلان، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن حتى يفرغ من شيء إلى لشيء، لكنها كلمة وعيد كما تتوعد الإنسان وتقول أنا أتفرغ لك وأفعل بك وأترك. نعم. يقول: ثم يفرغ الله من القضاء بين عباده، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. من يعرب الجملة هذه؟ نعم. ها؟ الجملة عرفها كلها. وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. لو حسب ما قبلها وهو ضمير منفصل في محرف مبتدا. نعم. وآخر خبر. نعم. خبر مبتدا. تمام. وهو مضاف والناس مضاف إليه. أهل وأهل النار. أهل النار. خير مضاف وأهل مضاف إليه. وهو مضاف وبعد مضاف إليه. نعم. دخولا. لا، الحال ما تكون الوصف إلا وصفا أو مصدرا مؤولا به. آخر هذه اسم تفضيل ولا لا؟ ليست اسم تفضيل. ليست؟ ليست على وزن أفعل. إلا هي أصل على وزن أفعل. آخر أصلها آخر، فهي على وزن اسم التفضيل، وعلى هذا فتكون دخولا تمييز، تكون تمييز. وأما الجنة ليش؟ مفعول به باسم للمصدر. للمصدر، حسن، انتهى الوقت. نعم. ايش هو؟ اي لا، يقول مفعول للمصدر. قد وقفنا في الشرح على يبقى رجل بين الجنة والنار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل البخاري رحمه الله في سياق حديث ما ذكره في باب فضل السجود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعد أن قص ما سبق: ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد. يفرغ من القضاء بمعنى ينتهي منه، وليس المعنى أنه ينشغل في القضاء بين العباد عن أمور الكون الأخرى، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار، مقبل بوجهه قبل النار على سبيل الاختيار أو على غير الاختيار. الثاني على غير الاختيار، ولهذا يقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لأنه إذا شاهد النار والعياذ بالله وشاهد أهله يعذبون لا شك أنه سوف يتألم. وأيضا فإن حرارة النار تؤثر على الوجه أكثر مما تؤثر على بقية البدن. قال: قد قشبني ريحها. قشبني بمعنى أتعبني وآذاني وأحرقني ذكاؤها، أي سمومها. فيقول: هل عسيت؟ يقول من؟ يقول الله عز وجل: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تصل غير ذلك؟ فيقول: لا،